بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: قيل لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، فإن آمن آمن وإن كفر كفر، وإن كنتم لابد مقتلين فقدوا بالميت، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. لا يكن أحدكم إمعة. قال: وما الإمعة؟ قال: يقول أنا مع الناس، إن اهتدوا هديت وإن ضلوا ضللت، ألا ليوطن أحدكم نفسه على أنه إن كفر الناس لا يكفر. وقال له رجل: علمني كلمات جوامع نوافع. فقال: عبد الله لا تشرك به شيئا، وزل مع القرآن حيث زال، ومن جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيضا، ومن جاءك بالباطل فردد عليه وإن كان حبيبا قريبا. قال: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له: أدي أمانتك. فيقول: يا رب، من أين وقد ذهبت الدنيا؟ وتمثل على هيئتها يوم أخذها في قعر جهنم، فينزل فيأخذها فيضعها على عاتقه، فيصعد بها حتى إذا ظن أنه خارج بها هوت وهو في أثرها أبد الآبدين. قال: اطلب قلبك في ثلاثة مواطن: عند سماع القرآن، وفي مجالس الذكر، وفي أوقات الخلوة. فإن لم تجده في هذه المواطن فاسأل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك. الله أكبر. بل لا نزال في كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال لك يعني اطلب قلبك في ثلاث مواطن: عند سماع القرآن الكريم، لأن القرآن كما لا يخفى عليكم ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والقرآن هو من أفضل الذكر، ذلك القرطبي له كتاب التذكار في أفضل الأذكار، ويريد به ماذا؟ القرآن الكريم. طيب، قال: وفي مجالس الذكر، مجالس العلم، هل هذا القلب حاضر أم لا؟ قال: وفي أوقات الخلوة. في أوقات الخلوة كما هو وارد في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه، ذكر عظمة ربه وشديد عقابه وتقصيره هو تجاه ربه وكثرة أخطائه وذنوبه، فذكر الله خاليا ففارت عيناه. قال: فإن لم تجده في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك. في هذه المواطن الثلاثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تفضل. قال الجنيد: دخلت على شاب فسألني عن التوبة، فأجبته فسألني عن حقيقتها، فقلت: أن تصب ذلك بين عينيك حتى يأتيك الموت. فقال لي: ما هذا حقيقة التوبة؟ فقلت له: فما حقيقة التوبة عندك يا فتى؟ قال: أن تنسى ذنبك وتركني ومضى. فقال رجل: فكيف هو عندك يا أبا القاسم؟ فقلت: القول ما قال الفتى. قال: كيف؟ قلت: إذا كنت معه في حال من حال الجفاء إلى حال الوفاء، فذكر للجفاء إلى حال الوفاء جفاء. ثم قال رحمه الله: فصل. لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت. قال: فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولا تذبحه بسكين اليأس، وأقبل على المدح والثناء تزهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة. فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص. فإن قلت: وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح؟ قلت: أما ذبح الطمع فيسهله عليك علمك يقينا أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا وبيد الله وحده خزائنه لا يملكها غيره، ولا يؤتي العبد منها شيئا سواه. وأما زهد الثناء والمدح فيسهله عليك علمك أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزيد ويضر ذمه ويشين إلا الله وحده، كما قال ذلك الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: إن مدحي زين وذمي شين، فقال ذلك الله عز وجل. تزهد في مدح من لا يزينك فمدحه، وفي ذم من لا يشينك ذمه، وضع مدح من كل الزين في مدحه وكل الشين في ذمه، ولا تقدر على ذلك إلا بالصبر واليقين، فمتى فقدت الصبر واليقين كنت كمن أراد السفر في البحر في غير مركب. قال تعالى: اصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم. الله سبحانه وتعالى قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، فذكر لهم يعني كي تكون من هؤلاء الأئمة لابد من اجتماع صفتين اثنتين. قال لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، ويعني لما لو نظرت إليها جاء الميم مشددة دليل على ماذا؟ دليل على طول صبرهم، وكانوا بآياتنا يوقنون. فلا بد يا إخواني أن لا يجتمع، قال لك لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع، لأن الثناء الحقيقي المطلق الذي لا نقص فيه هذا لله تبارك وتعالى المدح، والطمع الحقيقي إنما يكون فيما إيش؟ فيما عند الله تبارك وتعالى. فكل أهل الدنيا لا يملكون مدحا ولا ثناء ولا يعني يستحق أن تطمع بما عندهم، لأن الله سبحانه وتعالى هو المالك الحقيقي الذي ماذا؟ الذي يطمع عباده بأن ينالوا رضاه وجنته. قال لك إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت، الضب حيوان صحراوي والحوت حيوان مائي، فلا يمكن أن يجتمع. نعم تفضل. الله يجزيكم خير. الإنسان مجبول على حب المدح، فكيف يعني إذا كان جبل الإنسان هذا الشيء كيف بيكون خاص في هذا الشيء؟ إبراهيم عليه السلام قال وجعل الإنسان حسنا في الآخرين، سمعت منه المدح والثناء، يعني تم مدح وثناء ولا آخر اليوم يعني. إيه لكن المقصد أنه هو يتحدث الآن عن اجتماع الإخلاص والمدح، متى نافس المدح الإخلاص يعني خلاص قضى عليه. يعني وجد هنا هذا المدح. المدح بارك الله فيك، المدح النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه فقال يعني قال تلك عاجل بشرى المؤمن أنه يثنى عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه أثنى على مجموعة من الصحابة. لكن هنا مقصود الإمام منافسة المدح لإيش؟ للإخلاص. متى ما نافس المدح للإخلاص غلب عليه أصبح هناك ماذا؟ هناك رياء. هذا هو مقصودك. لا أنه مطلق النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل عبد الله، إن عبد الله رجل صالح لو كان يقوم من الليل، تمام؟ غير ذلك من الثناء الذي أثنى فيه على كثير من الصحابة، بل وصفهم أحيانا مدحهم بمدح يعني شهد لهم بالإيمان في كثير من المواطن للأفراد حتى ليس للجماعات صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد أننا نقول هنا يتحدث هنا عن اجتماع المدح والإخلاص. إذا كان إنسان مخلص فجاء المدح فجيد، لكن لا يكون المدح هو ماذا؟ هو المنافس للإخلاص، هذا مصيبة. إذا كان منافسا للإخلاص أصبح ماذا؟ أصبح مصيبة من المصائب، أنه دمر الإخلاص بالكلية ودخل باب الرياء والسمعة وحب الشهرة وغير ذلك. نعم. هذا هو الذي يريده ابن القيم. نعم إياكم. جزاكم الله خير. ثم قال رحمه الله فصل لذة كل أحد على حسب قدره وهمته وشرف نفسه، فأشرف الناس نفسا وأعلاهم همة وأرفعهم قدرا من لذته في معرفة الله ومحبته والشوق إلى لقائه والتودد إليه بما يحبه ويرضاه، فلذته في إقباله عليه وعكوف همته عليه، ودون ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله، حتى تنتهي إلى من لذته في أخص الأشياء القادرات والفواحش في كل شيء من الكلام والشعار والأشغال. فلو عرض عليه ما يلتذ به بالأول ما يلتذ به الأول لم تسمح نفسه بقبوله ولا التفات إليه، وربما تألمت من ذلك. كما أن الأول إذا عرض عليه ما يلتذ به هذا لم تسمح نفسه به ولم تلتفت إليه ونفرت نفسه منه. وأثمن الناس لذة من جمع له من لذة القلب والروح ولذة البدن، فهو يتناول لذاته المباحة على وجه لا ينقص حظه من الدار الآخرة ولا يقطع عليه لذة المعرفة والمحبة والأنس بربه. فهذا مما قال تعالى فيه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الدنيا خالصة يوم القيامة. وأبخسه حظا من اللذة من تناولها على وجه يحول بينه وبين لذات الآخرة، فيكون ممن يقال لهم يوم استيفاء لذات: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. قال: فهؤلاء يتمتعوا بالطيبات وأولئك تمتعوا بالطيبات، وافترقوا في وجه التمتع. أولئك تمتعوا بها على وجه الذي أذن لهم فيه وجمع لهم بين لذة الدنيا والآخرة، وهؤلاء تمتعوا بها على الوجه الذي دعاهم إليه الهوى والشهوة، وسواء أذن لهم فيه أم لا، فانقطعت عنهم لذة الدنيا وفاتتهم لذة الآخرة، فلا لذة الدنيا دامت لهم ولا لذة الآخرة حصلت لهم. فمن أحب اللذة ودوامها والعشر الطيب فليجعل لذة الدنيا موصلا له إلى لذة الآخرة، بأن يستعين بها على فراغ قلبه ولله وإرادته وعبادته، فيتناولها بحكم الاستعانة والقوة على طلبه، لا بحكم مجرد الشهوة والهوى. وإن كان ممن زويت عنه لذات الدنيا وطيباتها فليجعل ما نقص منها زيادة في لذة الآخرة، ويجم نفسه ها هنا بالترك ليستوفيها كاملة هناك. فطيبات الدنيا ولذاتها نعم العون لمن صح طلب لله والدار الآخرة وكانت همته لما هناك، وبئس القاطع لمن كانت هي مقصوده وهمته وحولها يدندن. وفوادها في الدنيا نعم العون لطالب الله والدار الآخرة، وبئس القاطع للنازع من الله والدار الآخرة. فمن أخذ منافع الدنيا على وجه لا ينقص حظه من الآخرة غفر بهما جميعا وإلا خسرهما جميعا. سبحان الله رب العالمين. طبعا هو يقول لك الناس تتفاوت في اللذة حسب الهمة، ويرجع ذلك إلى قدره وهمته وشرف نفسه. فهناك من لذته بالشوق إلى لقاء الله في الدنيا ولذة النظر إلى وجهه في الآخرة، وهناك مراتب، طبعا الناس مراتب، وهناك من لذته بأخس الأشياء من الفواحش والمحرمات، فدنياه قائمة على هذا. وإذا دعي إلى اللذة الأعلى ما استطاع يستمتع بها، وهذا طبعا سيضرب له ابن القيم مثلا، قال: كحال الجعل يدفع النتن بأنفه ويقتله رائحة المسك. تقتله رائحة المسك. فكثير من الناس يرفض اللذة الدائمة والدنيا، يعني لما نقول أخي يعني اللذة الحقيقية هي في طاعة الله تبارك وتعالى، هذا لا يعني رفض متاع الحياة الدنيا أو زينتها. قال الله تبارك وتعالى كما في الآية التي ذكرها: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا. شوف على الوصف: في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وقال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا يشمل الحياتين، الحياة الدنيوية والحياة الأخروية. بينما قال في هؤلاء: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، خلاص انتهى، استنفذتم كامل مرادكم، فلا الدنيا دامت لكم ولا لذة الآخرة حصل، وذلك هو الخسران المبين. لذلك قال: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فلهم داموا مع أهلهم ومع أنفسهم في لذتهم الدنيوية، ولهم حصلوا اللذة الأخروية فكانوا جميعا من أهل النار. إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة لا ذلك هو الخسران المبين. نعم تفضل. جزاكم الله خير. ثم قال رحمه الله: لو لم يكن في ترك الذنوب والمعاصي إلا إقامة المروءة وصون العرض وحفظ الجاه وصيانة المال الذي جعله الله قواما لمصالح الدنيا والآخرة ومحبة الخلق جواز القول بينهم وصلاح المعاش وراحة البدن وقوة القلب وطيب النفس ونعيم القلب وانشراح صدري والأمن من مخاوف الفساق والفجار وقلة الهم والغم والحزن وعز النفس عن احتمال الذل وصون نور القلب عن تطفئه ظلمة المعصية وحصول المخرج لهم مما ضاق على الفساق والفجار وتيسير الرزق عليهم من حيث لا يحتسب وتيسير ما عسر على أرباب الفسوق والمعاصي وتسهيل الطاعات عليه وتيسير العلم والثناء الحسن في الدنيا وكثرة الدعاء له والحلاوة التي يكتسبها وجهه والمهابة التي تلقى له في قلوب الناس وانتصارهم وحميتهم له إذا أوي وظلم وذابهم عن عرضه إذا اغتابه مغتاب وسرعة إجابة دعائه وزوال الوحشة التي بينه وبين الله وقرب الملائكة منه وبعد شياطين الإنس والجن منه وتنافس الناس على خدمته وقضاء حوائجه وخطبتهم لمودته وصحبته وعدم خوفه من الموت بل يفرح به لقدومه على ربه ولقائه له ومصيره إليه وصغر الدنيا في قلبه وكبر الآخرة عنده وحرصه على الملك الكبير والفوز العظيم فيها وذوق حلاوة الطاعة وجد حلاوة الإيمان ودعاء حملة العرش ومن حوله من الملائكة له وفرح الكاتبين به ودعاؤهم له كل وقت وازدياد في عقله وفهمه وإيمانه ومعرفته وحصول محبة الله له وإقباله عليه وفرحه بتوبته وهكذا يجازيه بفرح وسرور لا نسبة له إلى فرحه وسروره بالمعصية بوجه من الوجوه فهذه بعض آثار ترك المعاصي في الدنيا فإذا مات تلقته الملائكة بالبشرى من ربه بالجنة وبأنه لا خوف عليه ولا حزن وينتقل من سجن الدنيا وضيقها إلى رياض الجنة ينعم فيها ليوم القيامة فإذا كان يوم القيامة كان الناس في الحر والعرق وهو في ظل العرش فإذا انصرفوا من بين يدي الله أخذ به ذات اليمين مع أوليائه المتقين وحسبه المفلحين وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. طيب الترك طبعا المعاصي والذنوب له آثار كما أن للمعصية وفعلها ماذا له آثار وقد فصل القول في ذلك تفصيلا يعني طويلا في كتابه الداء والدواء رحمه الله تعالى. نعم تفضل. جزاكم الله خير. ثم قال رحمه الله فصل ذكر ابن سعد في الطبقات عن عمر بن عبد العزيز أنه كان إذا خطب على المنبر فخاف على نفسه العجبة قطعه وإذا كتب كتابا فخاف فيه العجبة مزقه ويقول اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي. قال أعلم أن العبد إذا شرع في قول أو عمل يبتغي به مرضاة الله مطالعا فيه منة الله عليه به وتوفيقه له فيه وأنه بالله لا بنفسه ولا بمعرفته وفكره وحوله وقوته بل هو بالذي أنشأ له اللسان والقلب والعين والأذن فالذي من عليه بذلك هو الذي من عليه بالقول والفعل فإذا لم يغب ذلك عن ملاحظته ونظر قلبه لم يحضره العجب الذي أصله رؤية النفس وغيبته عن شهود منة ربه وتوفيقه وإعانته فإذا غاب عن تلك الملاحظة وثبت النفس وقال في مقام الدعوة ووقع العجب فسسر عليه القول والعمل وتارة يحال بينه وبين تامه ويقطع عليه ويكون ذلك رحمة به حتى لا يغيب عن مشاهدة المنة والتوفيق وتارة يتم له ولكن لا يكون له ثمرة وإن أثمر ثمرة ضعيفة غير مخصصة للمقصود وتارة يكون ضرره عليها أعظم من انتفاعه ويتولد له منه مفاسد شتى بحسب غيبته عن ملاحظة التوفيق والمنة ورؤيته نفسه وأن القول والفعل به ومن هذا الموضع يصلح الله سبحانه أقوال عبده وأعماله ويعظم له ثمرتها ويسدها عليه ويمنعه ثمرتها فلا شيء أسر للأعمال من العجب ورؤية النفس فإذا أراد الله بعبده خيرا أشهده منته وتوفيقه وإعانته له في كل ما يقوله ويفعله فلا يعجب به ثم أشهده تقصيره فيه وأنه لا يرضى لربه به وفيتوب إليه منه ويستغفره ويستحي أن يقع عليه أجرا وإذا لم يشهده ذلك وغيبه عنه فرأى نفسه في العمل ورآه بعين الكمال والكمال أن يقع ذلك العمل منه موقع القبول والرضا والمحبة فالعارف يعمل العمل الوجب مشاهدا فيه منته وفضله وتوفيقه معتذرا منه إليه مستحيا منه إذا لم يوفيه حقه والجاهل يعمل العمل لحظه وهواه ناظرا فيه إلى نفسه يمن به على ربه راضيا بعمله فهذا لون أو ذاك لون آخر. نعم هذا هو التفصيل في مسألة العجب والإخلاص. تمام فقالت الأصل أن الإنسان يعمل العمل وهو خائف ويعترف بتقصيره وأنه لم يقم بعبادة ربه كما ينبغي على وجه الوجه الذي ينبغي دائما يتهم نفسه. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. هذه الآية في أقوام يعني صاموا وصلوا و و و إلى غير ذلك من الطاعات والقربات وهم يخافون ألا تقبل طاعاتهم ولا قرباتهم. وذلك يعني لا بد أن لا يركض إنسان إلى نفسه ولا يطمئن إليها ولا يطلق لها العنان ولا يعني يعجب بما يقوم من عمل أبدا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني قالوا له يا رسول الله إنك لتقوم وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وغير ذلك ويعني ما قال أنا أريد وفر لي ما تقدم من ذنبي أريد ازدياد وغير ذلك من هذا، لا، قال أفلا أكون عبدا شكورا. تمام؟ علل العمل بأنه هذه عبودية لا بد أن يؤديها صلى الله عليه وسلم. لذلك يعني هذا هو الفيصل في هذه المسألة، مسألة الإخلاص، مسألة العجب بعمل النفس. فإياك يعني أن تهلك نفسك ولا يقبل عملك بماذا؟ بالعجب. فإن الذي أهلك إبليس هو عجبه بنفسه، وهذا أول الذنوب وأول المعاصي. نعم تفضل. جزاكم الله خير. ثم قال رحمه الله: فصل. الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العوائق والعلائق. والعوائد سبق وأشار إلى هذه المسألة مرت معنا سابقا. نعم تفضل. قال: فالعوائد السكون إلى الدعة والراحة وما ألفه الناس واعتادوه من الرسوم والأوضاع التي جعلوها من ذات الشرع المتبع، بل هي عندهم أعظم من الشرع. إنهم ينكرون على من خرج عنها وخالفها ما لا ينكرون على من خالف صريح الشرع، وربما كفروه أو بدعوه أو ضللوه أو هجروه وعاقبوه لمخالفة تلك الرسوم وأمادوا لها السنن ونصبوها أندادا للرسول يوالون عليها ويعادون، فالمعروف عندهم ما وقع والمنكر ما خالفها. وهذه الأوضاع مر معنا هذا الكلام. يعني الحقيقة خطورة العادات والتقاليد والأعراف التي أوجدها الناس والتي تخالف شرع رب العالمين هي يعني من الخطورة بمتان، حيث أنها أصبحت تنافس شرع رب العالمين، بل أصبح من يخالفها ضالا مبتدعا في كثير من الأحيان. ذلك تذكرون عبارة ابن القيم في مسألة يعني العوائد هذه أنها من أخطر الأشياء على الدين المرء، بل أن كثير من الكفار كان يتعلل إنا وجدنا آبانا على أمة، هذا الأصل الذي اعتدناه وألفناه وورثناه عن آبائنا، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. يعني ما يعني الكلام، كثير منهم كان يتعلل بالأعراف والعادات الموروثة والأشياء التي ورثوها عن آبائهم، فلذلك يعني أفسدت عليهم ماذا؟ أفسدت عليهم عقائدهم وأفسدت عليهم أخلاقهم. كم في عادات المجتمعات من عادات وأعراف تعارض الشرع، بل تزاحمه عند كثير من العوام. تمام؟ بل أنك لو خالفت مثلا في جزئية وقلت يا جماعة هذا خلاف السنة وخلاف الهدي، قال لك الناس على طول صار لها 30 40 سنة 100 سنة تتعامل بهذا الأمر، أنتم الآن تأتون به على. فإذن ذلك كثير من العادات وكثير كما قلنا من الأشياء الموروثة هي تزاحم، أصبحت تزاحم الشريعة وتنافسها. وللأسف يعني كلما أحدث الناس شيئا أماتوا ماذا؟ أماتوا سنة. نعم كما قالت ابن عباس. قال: وهذه الأوضاع والرسوم قد استولت على طوائف بني آدم من الملوك والولاة والفقهاء والصوفية والفقراء والمتطوعين والعامة، فربي فيها الصغير ونشأ عليها الكبير واتخذت سننا، بل هي أعظم عند أصحابها من السن، الواقف معها محبوس والمتقيد بها منقطع، عم بها المصاب وهجر لأجلها السنة والكتاب، من استنصر بها فهو عند الله مخذول، ومن اقتدى بها دون كتاب الله وسنة رسوله فهو عند الله غير مقبول. وهذا أعظم الحجب والموانع بين العبد وبين النفوذ إلى الله ورسوله. ثم قال رحمه الله: فصل. وأما العوائق فهي أنواع المخالفات ظاهرها وباطنها، فإنها تعوق القلب عن سيره إلى الله وتقطع عليه طريقه، وهي ثلاثة أمور: شرك وبدعة ومعصية فيزول عائق الشرك بتجريد التوحيد وعائق البدعة بتخريج السنة وعائق المعصية بتصحيح التوبة. هذه العوائق لا تتبين للعبد حتى يأخذ في أهبة السفر ويتحقق بالسير إلى الله والدار الآخرة. حينئذ تظهر له هذه العوائق ويحس بتعويقها له بحسب قوة سيره وتجرده للسفر. وإلا فما دام قاعدا لا تظهر له كوامنها وقواطعها. ثم قال رحمه الله العوائق هذه إنما سميت عوائق لأنها يعني تحول بينك وبين السير إلى الله سبحانه وتعالى، وهي ثلاث أنواع أو ثلاثة أمور. الشرك، فإنك لو أشركت مع الله سبحانه وتعالى وعملت عملا كثيرا لا قيمة لذات العمل، خلاص أصبح هناك عائق بين عملك وبين القبول. طيب قال لك البدعة، لأن البدعة يعني مخالفة السنة وإحداث أمر في الدين، وقد عرفها الشاطبي كما لا يخفى عليكم لأنها طريقة في الدين مخترعة يضاهى بها الطريقة الشرعية ويقصد بها ما يقصد بالطريقة ماذا؟ الشرعية. كثير من المبتدعة يتقرب ببدعته إلى الله تبارك وتعالى يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالسنة. طيب والمعصية، فهذه أمور، هذه أمور ماذا؟ هذه أمور ثلاثة هي العوائق، وهي يتفرع عنها أمور كثيرة جدا جدا. بدع أنواع كثيرة، هناك بدع في الاعتقاد، هناك بدعة مكفرة، بدعة غير مكفرة، بدعة كثيرة، تمام. والمعاصي كما لا يخفى عليكم أيضا مختلفة متنوعة. نعم. جزاكم الله خير. ثم قال رحمه الله فصل: وأما العلاقة فهي كل ما تعلق به القلب دون الله ورسوله بملاذ الدنيا وشهواتها ورئاساتها وخصائص الناس والتعلق به، ولا سبيل له إلى قطع هذه الأمور الثلاث الثانية ورفضها إلا بقوة التعلق بالمطلب الأعلى، وإلا بقطعها عليه بدون تعلق بمطلوبه ممتنع. فإن الناس لا تترك مألوفها ومحبوبها إلا لمحبوب هو أحب إليها منه وآثر عندها منه، وكلما قوي تعلقه بمطلوب ضعف تعلقه بغيره، وكذا بالعكس. والتعلق بالمطلوب هو شدة الرغبة فيه، وذلك على قدر معرفته به وشرفه وفضله على ما سواه. طيب العلائق الآن هي ما يعلق في القلب دون الله تبارك وتعالى. الأصل أن يكون قلبك هذا يعني مليئا بمحبة الله تبارك وتعالى. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا هو الأصل. هذا القلب يجب أن لا يكون فيه تعلق إلا لله تبارك وتعالى. قال لك لكن هذه العوائق هي ثلاث أمور: الدنيا، ملاذ الدنيا وشهوتها، وهذا الذي أهلك ماذا؟ وهذا الذي أهلك قارون صاحب الأموال وصاحب الدنيا بأسرها. قال ورئاساتها، وهذا هو الذي أهلك هامان حب الرئاسة والمنصب، وفرعون كذلك، وكثير من الرؤساء. نعم. قال وصحبة الناس كذلك من العلائق التي تكون سببا للهلاك صحبة الناس، وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه قل يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. هذه نزلت في عقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف كما مر معنا في السيرة. فإذا هذه الأمور الثلاثة: ملاذ الدنيا وشهوتها، وحب مناصب والرئاسات، وصحبة الناس، نعم، والتعلق به. طبعا إذا المقصود مو مقصود أنك أخي ما تصاحب الأخيار، لا لا، المقصود أن هذه العلائق متى ما حالت بينك وبين الله تبارك وتعالى، أو بينك وبين اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، عند ذلك تكون هذه العلائق لها أثر، وإلا صحبة الأخيار مطلوبة، تمام؟ محبة الأخيار مطلوبة وصحبتهم مطلوبة. لا تصاحب إلا مؤمن، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا سقيا، والمرء على دين خليله، مطلوب صحبة الأخيار. نعم تفضل. لكن المقصود متى ما أثرت هذه العلائق على يعني تعلق القلب بالله تبارك وتعالى وباتباع النبي عليه الصلاة والسلام عند ذلك تكون هذه لها ضرر كبير. نعم. جزاكم الله خير. ثم قال رحمه الله فصل: لما كمل الرسول صلى الله عليه وسلم مقام الافتقار إلى الله سبحانه أحوج الخلائق كلهم إليه في الدنيا والآخرة. أما الله أكبر. شوف على هذا الكلام. لما كمل الرسول صلى الله عليه وسلم مقام الافتقار إلى الله تبارك وتعالى أحوج الخلائق كلهم إليه في الدنيا والآخرة. تبعتم؟ لما كان صلى الله عليه وسلم دائما في مقام افتقار إلى ربه وإلى مولاه وإلى سيده، أفلا أكون عبدا شكورا؟ تمام، دائما مفتقر ودائما يتوسل إلى الله ويظهر افتقاره، احتاج الناس إليه صلى الله عليه وسلم وافتقروا إلى منهاجه ولينجوا في الدنيا والآخرة، فلا نجاة إلا باتباع سنته في الدنيا، وهو الخلائق كلها تهرع إليه صلى الله عليه وسلم يوم الموقف. لكن انظر إلى العبارة: لما كمل الرسول صلى الله عليه وسلم مقام الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى أحوج الله الخلائق كلهم إليه في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. جزاكم الله خير. وقال المؤلف رحمه الله: لما كمل الرسول صلى الله عليه وسلم مقام الافتقار إلى الله سبحانه أحوج الخلائق كلهم إليه في الدنيا والآخرة، أما حاجتهم إليه في الدنيا فأشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب والنفس الذي به حياة أبدانهم، وأما حاجتهم إليه في الآخرة فإنهم يستشفعون بالرسل إلى الله حتى يريحهم من ضيق مقامهم، فكلهم يتأخر عن الشفاعة فيشفع لهم وهو الذي يستفتح ويستفتح لهم باب الجنة. ثم قال رحمه الله: فصل: من علامات السعادة والفلاح أن العبد كلما زيد في علمه زيد في تواضعه ورحمته، وكلما زيد في عمله زيد في خوفه وحذره، وكلما زيد في عمله نقص من حرصه، وكلما زيد في ماله زيد في سخائه وبذله، وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في قربه من الناس وقضاء حوائجهم والتواضع لهم. وعلامات الشقاوة أنه كلما زيد في علمه زيد في كبره وتيهه، وكلما زيد في عمله زيد في فخره واحتقاره للناس وحسن ظنه بنفسه، وكلما زيد في عمره زيد في حرصه، وكلما زيد في ماله زيد في بخله وإمساكه، وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في كبره وتيهه. وهذه الأمور ابتداء من الله وامتحان يبتلي بها عباده فيسعد بها أقوام ويشقى بها أقوام. وكذلك الكرامات امتحان وابتلاء كالملك والسلطان والمال. قال تعالى عن نبيه سليمان لما رأى عرش بلقيس عنده: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فالنعم ابتداء من الله وامتحان يظهر بها شكر الشكور وكفر الكفور، كما أن المحن بلوى منه سبحانه وهو يبتلي بالنعم كما يبتلي بالمصائب. قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، أي ليس كل من وسعت عليه وأكرمته ونعمته ويكون ذلك إكرام لي له، ولا كل من ضيقت عليه رزقه وأبليته فيكون ذلك إهانة مني له. طيب، إذن العبد مبتلى في كلا الحالين، في حال النعم ويعني الرخاء لا بد أن يلجأ إلى الشكر. ذلك سليمان عليه السلام لما رأى عرش بلقيس بين يديه قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. وهذا من يعني من دقة نظره عليه السلام، فإن المعهود أن الملوك إذا سيطروا على عروش ملوك أخر فإنهم ماذا؟ يظهر فيهم العجب ويظهر فيهم، لكن هو لا، قال لك هذا من الابتلاء الذي يحتاج إما إلى الله، هذا ابتلاء إما أنا أكون في مقام الشكر أو في مقام الكفر. كما أن المصائب لا بد إما أن تكون في مقام التسخط والاعتراض على قدر الله تبارك وتعالى، أو في مكان ماذا؟ أو في مقام ماذا؟ في مقام الصبر. لذلك الله سبحانه وتعالى ذكر داود عليه السلام وذكر أنه عبد شكور, عبد شكور, وقال نعم العبد إنه أواب. هذا المقام ماذا؟ مقام الشكر. وذكر أيوب وذكر